الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كتاب شرح علل الترمذي للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله يجرنا إلى الكلام ولو بشيء من الاختصار على مؤلف كتاب العلل، وهو الحافظ الترمذي والإمام الترمذي صاحب الجامع، وكذلك على مؤلف الشرح وهو الحافظ زين الدين ابن رجب الحنبلي رحمه الله، وكذلك أيضا نتكلم على العلة وكلام أهل العلم فيها ولو بشيء من الاختصار، وكذا الكلام على كتاب العلل الذي بين أيدينا والشرح. فالحافظ الترمذي رحمه الله تعالى هو أبو عيسى محمد ابن عيسى الترمذي الضرير، قيل إنه ولد أكمة، قيل إنه ولد أكمة أي ولد أعمى، وهناك قول آخر على العكس أنه عمي بأخرة، أنه عمي بأخرة. وولد سنة 900، يعني في القرن الثالث أيضا، ولد سنة 900 وتوفي سنة 79 عن 70 عاما، وتوفي سنة 79 عن 70 عاما. وهو كغيره من العلماء السابقين الذين عرفوا بالعناية بحديث النبي عليه الصلاة والسلام وملازمة العلماء، ورحل في البلاد وجمع الحديث وألف وصنف، وكان أكثر من لازمه محمد بن إسماعيل البخاري، أكثر من ملازمة محمد بن إسماعيل البخاري الإمام العلم الهمام، الذي شأنه أعظم من أن يذكر في مجلسنا هذا، فأطبق ذكره الأرض. وكتابه الصحيح من أو كتابه الصحيح أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل تحت أدين السماء. فالشاهد من هذا أن أبا عيسى الترمذي استفاد من شيخه البخاري وسأله أسئلة كثيرة، وظهر ذلك في كتابه العلل الكبير، وظهر ذلك في كتابه العلل الكبير، وظهر ذلك في كتاب العلل الكبير، وضمن هذا الكتاب أجوبة الإمام البخاري رحمه الله تعالى. والحافظ الترمذي كتابه السنن، الذي كتابه العلل ذيل له، لأنه ألف السنن ثم ذيله في النهاية بكتاب سماه كتاب العلل الذي جعله خاتمة لهذا الكتاب. كتابه السنن له مكانته بين كتب أو بين الكتب الأمهات، فهو معدود من الكتب الستة، حتى إن بعضهم رجح كتاب الترمذي على غيره، بل على الصحيحين. ولا شك أن هذا من ناحية، فقال ابن منده وهو عندي أفضل من الصحيحين، لأن صحيح البخاري وصحيح مسلم لا تستطيع أن تصل إلى الفائدة منهما إلا إذا كنت عالما متبحرا. ففقه البخاري في تراجمه، والبخاري إذا تكلم في التراجم فإنه يأتي بخلاصة أحاديث الباب، فالمتبحر هو الذي يفهم كلامه. كذلك الإمام الترمذي الإمام مسلم يسوق الأحاديث سياقة تامة، فلا يحسن فهمها إلا العلماء. أما طالب العلم ربما يقرأ في صحيح مسلم ما يكاد يعني يفهم الفائدة المرادة، لا سيما إذا كان هناك يعني مسائل علمية مختلفة أو مختلطة ببعضها، فلا يكاد يميز. أما صحيح الإمام، أما كتاب الإمام الترمذي وهو الجامع ويسمى بالسنن، وبعضهم يسميه الصحيح وبعضهم يقول جامع الصحيح، كتابه هذا أتى فيه بفوائد كثيرة، يبوب الباب ويسوق الحديث أو أكثر، ثم يقول ينقل أقوال العلماء على هذا الحديث، ويقول أكثر العلماء على القول بكذا وخالفهم آخرون، وفي الباب حديث فلان وفلان، فأتاك وكذلك أيضا حكم على الحديث، أما من ناحية أنه نقل أقوال العلماء وآثار السلف في ذلك، فحقا هذا ليس موجودا بوضوح في صحيح البخاري وصحيح مسلم. وأما عن كونه ذكر الصحيح والضعيف فهو متساهل في هذا الباب، والبخاري ومسلم قد يعني كل منهما كفانا النظر في الأحاديث إلا الأحرف اليسيرة المنتقدة المعروفة عند أهل العلم. فإن كان ترجيح الترمذي لأنه قال حسن، قال صحيح، قال غريب، قال حسن صحيح، فالذي عند البخاري ومسلم أفضل منه، فعندهما أحكام ثابتة مستقرة. سميا الكتابين بالصحيحين، سمى هذا الصحيح وسمى هذا الصحيح، فهذا يعني منهما كفاية للأمة من ورائهما في النظر في أحوال الرجال في أو في أحوال هذه الأحاديث إلا الأحرف اليسيرة التي هي معروفة عند العلماء. وأحكام البخاري ومسلم أكثر ثبوتا واستقرارا من أحكام الترمذي. الترمذي رحمه الله متساهل في الأحكام، فرب حديث يحكم عليه بأنه صحيح وهو حسن، أو يحكم عليه بأنه حسن وهو ضعيف، أو يحكم عليه بأن إسناده ليس بذاك وفيه ضعف شديد أو غير ذلك. ففي الجملة هو متساهل في الأحكام، لكن كتابه فيه فائدة عظيمة عندما اعتنى بآثار السلف وأقوال العلماء الذين نقل عنهم الذين تكلموا على هذا الحديث. فإذا قرأت المسألة عرفت أن هذه المسألة قال الجمهور فيها بكذا، وقال فلان وفلان فيها بكذا. صحيح أنها ليست يعني مغنية وشافية وليست كافية، فإنك لابد أن تحتاج إلى معرفة دليل الجمهور ودليل غيرهم، لكن الذي هو عجل والذي يريد أن يقف على الفائدة وبسرعة ممكن أن يقف في كتاب الترمذي على شيء من ذلك. وعلى كل حال، أما الصحيحان فالحقيقة يعني يدخل على النفس ترجيح أي كتاب عليهما، يدخل على النفس ترجيح أي كتاب عليهما بعد أن أصبحت لهما هذه الشهرة التي أصبحت في قلوب الناس، يعني في قلوب الناس لها مكانة عظيمة. فلا يصح بعد ذلك أن نرجح الترمذي أو نرجح النسائي أو نرجح أبا داود أو الدارمي أو موطأ مالك أو غير ذلك على هذين الكتابين. فالشاهد بعد ذلك الترمذي رحمه الله بعدما ختم الكتاب عنها الكتاب ذكر خاتمة له، فذكر طريقته في هذا الكتاب. وأول ما تكلم في هذه في هذا الكتاب كتاب العلل ذكر الكلام على أحاديث لم يعمل بها العلماء. هذا يدلكم على مدى اعتناء الترمذي بعمل العلماء وفقه العلماء، فما يكاد في كل باب إلا وقد ذكر قال فلان بكذا وقال فيه فلان بكذا إلا الأبواب اليسيرة. وعندما تكلم في العلل ذكر أول شيء أن كل أحاديث هذا الكتاب يعمل بها جماعة من العلماء أو بعض الفقهاء إلا حديثا أو حديثين. هذه عناية فائقة باجتهادات العلماء وبأقوال العلماء، مما يدلكم على حاجتنا الماسة إلى ذلك. فلا يستغني عن اجتهادات العلماء إلا محروم، ولا يعرض عن اجتهادات العلماء إلا رجل مغبون ما يعرف قيمة هذه الآثار في الاستئناس بها والاستنارة والاستضاءة في فهم كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم جاء بعد ذلك الحافظ ابن رجب الحنبلي في سنة والذي ولد سنة 36 و700 في القرن الثامن، وتوفي رحمه الله سنة 95 و700 وذكر المحقق لهذا الكتاب ترجمة لابن رجب أقرأ منها نتفا مما يحتاج إليه في هذا المقام. فقال هو الإمام الحجة زين الدين عبد الرحمن ابن أحمد، عبد الرحمن ابن أحمد ابن رجب هكذا زين الدين، هذا لقب له، وكنيته أبو الفرج، وكنيته أبو الفرج زين الدين عبد الرحمن ابن أحمد ابن رجب ابن الحسين ابن محمد ابن أبي البركات البغدادي ثم الدمشقي أبو الفرج الشهير بابن رجب الحنبلي. نعم، ولد ابن رجب في بغداد سنة 36 و700 ولد. وقيد الله تعالى لابن رجب عوامل كثيرة أسهمت في تكوين شخصية العلمية الفذة، عوامل كثيرة أسهمت في تكوين شخصيته العلمية الفذة، منها استعداده الفطري الموهوب الذكاء والاستيعاب والفهم والحرص على الخير، وأسرته الكريمة التي توارثت العلم كابرا عن كابر، وعصره المزدحم بالثقافة الموسوعية والمعرفة المتنوعة ونوابغ العلماء في كل مضماء. كان في زمانه ابن القيم، هو تلميذ ابن القيم، ابن رجب رحمه الله تلميذ ابن القيم، ومن تلامذته أبو سعيد العلائي، ومن تلامذته أبو سعيد العلائي. فلا شك أنه كان في زمان ابن القيم يعني أئمة كثيرون وعلماء مشهورون، فأدركهم ابن رجب واستفاد منهم، أدركهم ابن رجب واستفاد منهم وانتفع. نعم مشايخ، نعم من مشايخه، كان في زمانه مشايخ مشهورون وعلماء مشهورون، أدركهم ابن رجب واستفاد منهم، واستفاد من ابن القيم العقيدة السلفية الصحيحة، وتأثر بابن القيم الذي تأثر ابن القيم من قبله بابن تيمية. فيعتبر ابن تيمية له بصماته وأثر على ابن القيم وعلى ابن رجب كذلك في وضوح المعتقد السلفي والدفاع عنه وفي التحري للدليل والتجرد للحق، حتى حمل ابن رجب هذا المنهج إلى رد كلام ابن تيمية وابن القيم في بعض المسائل التي اشتهر فيها ابن القيم وابن تيمية، مثل مسألة جعل الطلقات الثلاث أو الطلقات الثلاث بطلقة واحدة إذا كانت في مجلس واحد، والكلام في الطلاق البدعي والسني. لما تربى ابن رجب على منهج الاتباع ومنهج التحقيق والاجتهاد والنظر في الأدلة وليس منهج التقليد وأخذ القول على عواهنه دون النظر في دليله، لما تربى على ذلك رد على شيوخه وخالفهم في ذلك، حتى غضب عليه بعض الحنابلة، حتى غضب عليه بعض الحنابلة، ولوضوح معتقده السلفي غضب عليه الشافعية، فعاش لا هو مع الحنابلة ولا هو مع الشافعية، لا هو مع الشافعية لأن معتقدهم يخالف، كانوا أشاعرة يخالف منهج السلف، ولا هو مع الحنابلة لأن له أقوالا ابتلي فيها الحنابلة وابتلي فيها من يسموا أو من يسمون بالتيميين خاصة الذين كانوا يأخذون بقول شيخ الإسلام ابن تيمية. فلما رد ابن رجب على ابن تيمية تقلص أحبابه وأصدقاؤه منهم، ولما خالف الشافعية في معتقدهم تقلص أحبابه وأتباعه منهم، فلذلك عاش مغمورا بين هؤلاء، عاش مغمورا، وكان يغلب عليه طابع الانطواء والانعزال. ابن رجب كان يغلب عليه طابع الانطواء والانعزال حتى انكب على العلم واشتغل بالعلم، وكتاباته تدل على ذلك. كتاب هذا الذي بين أيدينا يدل على يعني رسوخ قدمه في باب العلل. كتابه فتح الباري الذي هو شرح صحيح البخاري يدل على سعة علمه وحصيلته ونقده وتحريره للمسائل أحسن ما يكون. ولو تم هذا الكتاب لابن رجب لأغنى عن غيره من الكتب، ولكانت له المكانة العلمية الفائقة بين العلماء، وهي موجودة ولله الحمد يعرفها العلماء وطلاب العلم. فالشاهد من ذلك أن ابن رجب رحمه الله أدرك يعني أسبابا هيئت له النبوة، فإنه كان عنده من حيث الجبلة وما فطره الله عليه من الذكاء والاستيعاب ومن أسرة علمية ووافق العلماء في زمانه، فاستفاد وتعددت علومه وموارد العلم عنده، وأصبح والله الحمد عنده في كل باب من الأبواب الشيء الكثير من الخير. وكما يعني أسلفت الكلام على ذلك، فابن رجب سلفي العقيدة يمرر آيات الصفات دون ما تأويل أو تعطيل، وقد ذكر عقيدته هذه في أكثر من موضع في كتبه، فحكى بسند أو حكى حكاية وأسندها أن ابن فورك دخل على السلطان محمود فتناظر، فقال ابن فورك لمحمود: لا يجوز أن تصف الله بالفوقية، لأنه يلزمك أن تصفه بالتحتية. فكون ابن رجب يروي مثل هذه الحكاية يدل على عنايته، لأنه نقل حكاية انتصر فيها قول لأهل السنة أو رجل تكلم بكلام أهل السنة. ابن فورك أشعري، يقول: لا تقول بالفوقية، ولكن قل بأنه يعني لا إلى جهة ولا إلى كذا، كلام الأشاعرة في هذا، لأنك إذا قلت بالفوقية لزمك أن تصفه بالتحتية، لأن من جاز أن يكون له فوق جاز أن يكون له تحت. فقال له محمود، السلطان محمود: ليس أنا وصفته بالفوقية فتلزمني أن أصفه بالتحتية، وإنما هو وصف نفسه بذلك، يخافون ربهم من فوقهم. ما أنا اللي قلته يعني كذا، هو الذي وصف نفسه بذلك، لا تلزمني أنا. قال: فبهت ابن فورك. فمثل هذا النقل لو كان في قلبه شيء من البدعة ما ينقل هذه الأقوال التي في نهايتها النصرة لأهل السنة، لأنه قد عرف يا أخوان أن أهل السنة عندهم حفاوة، حفاوة بآثار سلفهم، وعندهم اعتناء بالغ بالحكايات وبالقصص التي فيها نصرة لأهل السنة وتقوية لدعوتهم ومنهجهم ومقالتهم. فالرجل الذي ينتمي لأهل السنة لا بد أن يكون له هذه الغيرة وهذه المحبة وهذه الحفاوة بآثار السلف، ودائما يذكر كلامهم ونصوصهم، ودائما يذكر الحكايات التي وقعت لهم، ويستشهد بما وقع لسلفه دائما أولا بأول. هذا الرجل. أما رجل يقول أنا سلفي وهو لا يعرف من السلف، أو سلفي لا يعرف عقيدة السلف، أو سلفي لا يعرف كيف كان السلف في هذا الباب يفعلون، فقط أنا سلفي وفقط، لا، ليست السلفية كلاما، وليست السلفية بطاقة تحملها، وليست السلفية أن تدرس عند رجل سلفي، لا، السلفية تظهر، تظهر منك. أما طالب العلم في بداية الطلب فهذا أمر مسكوت عنه، ويحكم لعوام المسلمين وللطلاب المبتدئين بالحكم الغالب أنهم أهل السنة وسلفيون باعتبار أنهم يحبون الانتماء إلى هذا الطريق. لكن إذا كنت عالما ولك مكانتك لا بد أن تبرز منهج السلف، وأن تدافع عنه، وأن تذب عن عقيدة السلف. ثم ذكر تأثر ابن رجب، ذكر المحقق تأثر ابن رجب بابن تيمية وابن القيم ومخالفته لهما في بعض المسائل، وقد أسلفت الكلام على ذلك. ثم ذكر أنه رحمه الله كان صاحب عبادة وتهجد، ومنجمعا عن الناس لا يخالطهم ولا يتردد إلى أحد من ذوي الولايات، وذكر أنه كان معتنيا بالعلوم الشرعية، وظهر ذلك في كتبه ومؤلفاته. كتابه الذي بين أيدينا يدل على أنه قد أضفى على كتاب الترمذي فوائد عظيمة، لولاها ما كان كتاب الترمذي العلل له هذه المكان. فالحافظ ابن رجب رحمه الله جعل لكتاب الترمذي مكان بين طلبة العلم والعلماء، لما يعني أدخل فيه ولما يعني منحه من الفوائد العلمية في علم العلل. معروف كلام العلماء في باب العلة، العلة هي سبب خفي قادح يقدح في صحة الحديث مع أن الظهر السلام منه، سبب خفي قادح. هذا العلة اصطلاحا، من حيث الاصطلاح العلماء إذا تكلموا في العلل تكلموا من حيث الاصطلاح على العلل الخفية التي ما يعرفها إلا أهل الشأن. أما العلل الظاهرة مثل جهالة راو أو انقطاع إسناد أو ضعف راو في حفظه أو في عدالته، هذه علل ظاهرة يعرفها كثير من طلبة العلم، ويعرفها المبتدئون من طلبة العلم فضلا عن غيرهم. وكتاب الترمذي ليس على تفسير العلة الاصطلاحية، كتاب الترمذي على العلة العامة، وذكر النسخ في العلة، وذكر عدم علماء عمل العلماء في العلة، وذكر أشياء كثيرة في هذا. وابن رجب يتابعه في الشرح، ثم بعد ذلك يتكلم ابن رجب على علل خفية وأشياء يعرفها العلماء خاصة في نهاية شرحه. فنسأل الله أن ينفعنا بالاطلاع على هذه الكتب، وأن يبارك لنا في هذه الأوقات، إنه جواد كريم بر الرحمة. تفضل. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الحافظ أبو الفرج زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن عبد محمد البغدادي رحمه الله تعالى، قال أبو عيسى رحمه الله: جميع ما في هذا الكتاب من الحديث محمول به، وقد أخذ به بعض أهل العلم ما خلا حديثين، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر في المدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولا ثقل، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. وقد بينا علة الحديثين جميعا في هذا الكتاب، وكأن مراد الترمذي رحمه الله في غير أحاديث الأحكام، وقد سبق الكلام على هذين الحديثين في غير عندي كأن مراد الترمذي رحمه الله أحاديث أحاديث الأحكام. إيش وجه الغير هنا؟ إيش وجه الغير؟ حتى في نسخ كثيرة ما يوجد فيها الغير. إيش وجه هذا؟ كلام على أحاديث الأحكام كلها معمولة بها، يعني إلا كذا ما أجدخ الفضائل والأشياء بدون غير الله. نعم. وكأن موال التبني رحمه الله أحاديث الأحكام، وقد سبق الكلام على هذين الحديثين اللذين أشار إليهما هنا في موضعهما من الفتح الكتاب، وذكرنا مسالك العلماء فيهما من النسخ وغيره، وذكرنا أيضا عن بعضهم العمل بكل واحد من الحديثين. طيب بارك الله فيك. كلام الإمام الترمذي بأن جميع ما في هذا الكتاب من الحديث معمول به، وقد أخذ به بعض أهل العلم ما خلا حديثين. معنى قوله وقد أخذ به بعض أهل العلم ما خلا حديثين، أي أن هذين الحديثين لم يعمل بهما أحد، لأن لو كان قد عمل بهما أحد لكان ذلك مساويا في الحكم السابق. جميع ما في هذا الكتاب قد عمل به بعض أهل العلم، فلو عمل به البعض فلماذا يستثني هذين الحديثين من جملة أحاديث الكتاب أو من جملة أحاديث الأحكام في كتابه؟ فكلامه هذا دعوة للإجماع بأنه لم يعمل بهذين الحديثين أحد، ولعل ذلك يحمل بعبارة أدق، أي في علم الترمذي، أي لا يعلم خلافا بين العلماء في عدم العمل بهذين الحديثين. الحديث الأول هو حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سقم. كلمة ولا سقم لم ترد هذه الكلمة في الأصل كتاب العلل الذي هو في نهاية كتاب السنن. والحقيقة أيضا أن هذه الكلمة ليست أيضا حتى في كتاب السنن للترمذي، وليست في الكتب الستة، إنما هي يعني بعيدة يعني في الأجزاء الحديثية، وقد تكلم عنها الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله، وذكر أن هذه اللفظة جاءت بمعنى ولا علة، جاءت بلفظ آخر من غير خوف ولا علة. واستدل من استدل بكلمة السقم هذه على مسألة أن طيب سيأتي الكلام على مسألة المرض، لكن على كل حال أن كلمة سقم لم ترد لا في كتاب العلل الترمذي ولا في سنن الترمذي، فالله أعلم هذا من التحريف الذي جاء في النسخة بعد ذلك أم لا، لأن نفس الكتاب الذي هو كتاب العلل ما توجد فيه كلمة سقم، وتوجد عند ابن عساكر كلمة علة من غير علة من غير خوف ولا علة، والظاهر من كلام الشيخ الألباني أنه يشير إلى أن لها أصلا، إلى أن لها أصلا. لكن لو نظرنا نحن إلى من أخرج الحديث من غير خوف ولا مطر وأكثر رواية على ذلك وذكر العلة أو السقم، يعني الظاهر أنه لا يصح. لماذا؟ لأن أكثر رواه لم يروا هذه اللفظة. جينا بعد ذلك إلى بعض الروايات فيها من غير سفر، من غير سفر. كلمة المدينة أن هذا الشيء وقع في المدينة دليل على أنه في غير سفر، أن هذا وقع في الحضر، أن هذا وقع في الحضر. اختلف العلماء في العلة في التي جعلت النبي عليه الصلاة والسلام يجمع هذا الجمع، فمنهم من قال لعل النبي عليه الصلاة والسلام كان مريضا، لعل النبي عليه الصلاة والسلام كان مريضا. نقل هذا القول الحافظ ابن حجر في الفتح، وذكر من رد عليه أو رد هو عليه فقال لو كان المرض هو السبب فلماذا صلى وراءه آخرون ليسوا بمرضى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه، صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بأصحابه، ما صلى وحده، لو صلى وحده محتمل أن يكون مريضا. أما القول بأنه مريض لو سلمنا في حق عليه الصلاة والسلام فبماذا نقول في حق الآخرين؟ فالقول بأنه العلة في ذلك المرض لا يصح. فذلك هناك من يقول العلة في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في هذا اليوم غيم في السماء، وهذا الغيم جعل النبي عليه الصلاة والسلام يظن أن وقت الظهر قد دخل، فإذا به في نهاية وقت الظهر، فلما صلى ذهب الغمام وبانت الشمس وبان للنبي عليه الصلاة والسلام ومن معه أن وقت العصر قد دخل، فقام وصلى العصر. إذن العلة التي حملته على تأخير الظهر كان الغيب. قال الحافظ ابن حجر لو سلمنا بذلك في الظهر والعصر فكيف في المغرب والعشاء؟ وصلنا مسألة الغيب في الظهر والعصر، لكن جينا في مسألة المغرب والعشاء لا يتأتى لنا ذلك. وهناك من قال بوجه ثالث في تأويل هذا الحديث أو في العلة في هذا الحديث، فقال هذا جمع صوري، أي جمع في الصورة، وإلا في الحقيقة فكل صلاة في وقتها. قالوا وذلك أن يؤخر صلاة الظهر إلى آخر وقتها ويقدم صلاة العصر في أول وقتها، يؤخر صلاة الظهر في آخر وقتها ويقدم صلاة العصر في أول وقتها. قالوا هذا الجمع، وإن كان في الحقيقة صلاة كل فريضة في وقتها، إلا أنه يسمى جمعا باعتبار أنه يعني قارب بين هذه الصلاة والتي تليها. وقد قال بهذا جماعة، قال به ابن سيد الناس، وقال إمام الحرمين، وقال القرطبي، قال جماعة، بل هو الظاهر من رواية أبي الشعفاء راوي الحديث، حديث ابن عباس له رواية أخرى أيضا عند البخاري ومسلم، أن ابن عباس قال صلينا مع النبي عليه الصلاة والسلام سبعا ثمانيا وسبعا، ثمانيا وسبعا، أي صلينا أربع ركعات للظهر وأربع ركعات للعصر ثمانيا، وسبعا ثلاثة المغرب وأربعة للعشاء سبعا. فقال عمرو بن دينار لأبي الشعفاء جابر بن زيد، قال لعله أخر الظهر إلى آخر وقته وقدم العصر، قال أظنه كذلك، أظنه كذلك. فقال هذا روى الحديث، وروى الحديث أدرى بمرويه، وهو الذي يروي هذا الشيء، ويقول روى الحديث يعني أظنه كذلك. قال الحافظ ابن حجر هو لم يجزم بهذا، ردا على من قال روى الحديث أدرى بمرويه، قال هو لم يجزم بهذا، فإنما قال أظنه. وأيضا قد ثبت عنه عن أبي الدرداء في رواية أخرى أيضا في صحيح البخاري أن عن أبي الشعفاء أنه سأله أيوب، قال لعله في ليلة مطيرة، لعله في يوم مطير، قال أظنه كذلك أو عسى أو عسى. فاختلف جواب أبي الشعفاء، فلا صح أن يقال أن روى الحديث هنا أضرب مروية باعتبار أنه ذكر أكثر من سبب دون جزم لهذا ولا لذلك، دون جزم لهذا ولا لذلك. وعلى هذا فمن استدل برواية أبي الشعفاء، نعم لا بعدين، فمن استدل برواية أبي الشعفاء على أنه راوي الحديث أدرى بمرويه لا يصح، لاعتبار كلام أبي الشعفاء المتردد غير الجازم الذي هو ذكر أكثر من سبب لا يصح هذا. فلا يعني لا دلالة في هذه الرواية على أن من قال بالجمع الصوري أولى من غيره. وقد استنكر يعني بالرغم أن الحافظ ابن حجر في بداية كلامه قوى قول من قال بالجمع الصوري، إلا أنه استنكره شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في تعليقه على الكتاب، وبين أن هذا خلاف الصواب، وأن الصواب هو ما ذهب إليه ابن عباس. وقد سئل كما في صحيح مسلم ما الذي حمله على ذلك، أو لماذا فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، قال أراد ألا يحرج أمته، أراد ألا يحرج أمته. فهذا جواب من ابن عباس عام، وكما يقول جواب سديد شاف، كما يقول الشيخ بن باز جواب سديد شاف، باعتبار أنه كل حرج، باعتبار أن كل حرج يكون سببا في باب الجمع أو في رخصة الجمع للذي هو مقيم أو في الحضر. الشاهد من هذا، وأيضا في النهاية مال الحافظ ابن حجر لهذا القول، ذكر أيضا قول ابن عباس وقال لو رأينا الجمع الصوري لا يخلو من حرج، كونك تؤخر الظهر إلى آخر وقتها، تتحرى هذا، تتحرى بدقة إلى آخر وقتها ثم العصر في أول وقته، لا يخلو هذا الأمر من حرج في الغالب على الناس. كونك تجلس قم صلي، يقول لك لا باقي شوي باقي شوي باقي شوي، يعني قم صلي يكفي، لا باقي شوي، وأنت تدري الوقت الذي تستغرقه في صلاة الظهر، لا شك أن في هذا حرج. وأين يكون، كيف يكون ذلك جوابا وابن عباس ينفي الحرج؟ فصورة يعني الجمع الصوري لا يخلو أيضا من حرج. وعلى ذلك في الصحيح من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر، أراد ألا يحرج أمته، أراد ألا يحرج أمته. القول الذي قاله الترمذي بأن العلماء لم يعمل أحد منهم بذلك رد عليه في ذلك، رد عليه، وهنا كلام للحافظ يقول ذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة، ذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة، لمن لا يتخذوه عادة، وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك، وحكاه الخطابي عن القفال والشاشي، طيب من أصحاب الشافعي، طيب عن أبي إسحاق المروزي، وعن جماعة من أصحاب الحديث، واختاره ابن المنذر، واختاره ابن المنذر، وزاد الحافظ أيضا في الفتح فذكر ممن أخذ بظاهر هذا الحديث ربيعة. فالقول بأنه لم يعمل بذلك أحد العلماء يعني حكم من الإمام الترمذي رحمه الله باعتبار ما بلغ علمه، باعتبار ما بلغ علمه، ومن علم حجة على من لم يعلم. نعم يا سعد. هو هذا ما في يعني ظاهر أن هذا من تفسير أبي الشعثاء، من تفسير أبي الشعثاء كما في صحيح البخاري ومسلم. نعم تفضل. أما الحديث الثاني، طيب الحديث الذي حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه، هو حديث معاوية، إذا من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه. وهذا الحديث صححه الشيخ ناصر، صح العلامة أحمد شاكر وجماعة من الأئمة، والترمذي يدعي أيضا إجماع العلماء على عدم العمل به، إجماع العلماء على عدم العمل به. وعدم العمل بهذا الحديث اختلفت وجهات نظر العلماء لماذا لم يعمل بهذا الحديث، فمنهم من قال إن هذا الحديث منسوخ، منهم من قال إن هذا الحديث منسوخ، والدليل على ذلك حديث جابر، حديث جابر، وهو حديث أيضا يصححه العلامة أحمد شاكر، واستدل به أيضا الإمام الترمذي، وهو قول النبي طيب قال، ذكر الحديث قال: ثم أتي النبي عليه الصلاة والسلام برجل شرب الرابعة فلم يقتله وضربوه، فلم يقتله وضربوه، أتي برجل شرب الرابعة فلم يقتله وضربوه، قال: وكان المسلمون يرون أن الحد قد وقع وأن القتل قد رفع، أن الحد قد وقع بذلك بالضرب، ومجرد الضرب أو الجلد، وأن القتل قد رفع، لأن الرجل يعني لما شرب الرابعة جاء به للنبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك لم يقتله. قالوا هذا دليل في النفس، وهذا الحديث يقويه العلامة أحمد شاكر ويراه صحيحا. ولا أدري لماذا مع تصحيح هذا الحديث في تحقيقه لمسند الإمام أحمد مع ذلك يرى أنه ليس دليلا للنفس، يرى أنه ليس دليلا للنفس. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام جاءه الرجل في الرابعة ولم يقتله، والمسلمون يرون أن الحد قد وقع بمجرد الضرب وأن القتل قد رفع، فكيف بعد ذلك يقول لم ينسخ؟ وقد أطال النفس بقدر 30 صفحة، بقدر 30 صفحة في المجلد التاسع في تحقيقه أو تعليقه على مسند الإمام أحمد، ما بين صفحة 40 إلى صفحة 70، وهو يتكلم على هذه المسألة. فصحح الحديث ومع ذلك لا أدري لماذا يقول الحديث أو لا زال الحديث محتمل وغاية الصحة ولم ينسخ، فلا شك أن يعني ذلك خلاف الظاهر من حديث جابر رضي الله عنه. أيضا مما تدل به على النسخ قصة عبد الله الملقب بحمار، منهم من يقول عبد الله بن حمار ومن قال حمار إلى غير ذلك، في صحيح البخاري أن الرجل كان يؤتى به كثيرا في شرب الخمر، كان يؤتى به كثيرا في شرب الخمر، حتى قال أحد الذين ذهبوا لإقامة الحد عليه: لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، ما أكثر ما يؤتى به. والاستدلال بأن هذا كثير وأنه أكثر من 3 مرات لم يعارض فيه ابن القيم رحمه الله، لم يعارض ابن القيم على أن هذا استدلال يعني صحيح، من جهة أنه يكثر من شرب الخمر، أي أنه أخذ العدد الذي هو 3 وزيادة، لكن خالف من ناحية وهو مصيب في ذلك، فقال: ليس في هذا الحديث دليل على أنه على أن هذا كان متأخرا عن هذا الحكم. يعني مسألة أن من شرب فاجلدوه ومن ثم إذا شرب فاجلدوه، وإذا شرب فاجلدوه، فإذا شرب الربيع فاقتلوه. ليس عندنا حديث أن قصة حمار هذه أو قصة عبد الله هذه أنها بعد حديث معاوية، من أجل أن نقول أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقتله، مع أنه ما أكثر ما يؤتى به، ويشترط في الناس معرفة التأخر، معرفة الزمن. فهذا الحديث ليس دليل في ذلك، وإن كان هناك من أهل العلم من قال كان يشرب في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام وزمن أبي بكر وزمن عمر وعثمان، كان يشرب أيضا وقام عليه الحد في هذه الأزمنة. ومعلوم بالحقيقة أن مسألة القتل، دعوة القتل من فعل ذلك يعني في النفس منها شيء. ومما استدل به الإمام أحمد أيضا على عدم العمل بحديث معاوية قال نظرت في الحديث، وفي حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ولم يذكر فيها شارب الخمر الرابع. فاستدل الإمام أحمد وذكر هذا الاستدلال الإمام الترمذي عقب حديث معاوية، وذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام حصر قتل المسلم في ثلاثة أشياء: من زنى بعد إحصان، من زنى بعد إحصان، ومن كفر بعد إيمان، والحالة الثالثة من قتل مسلما بغير حق. فقال لم يذكر فيها شرب الخمر، من شرب الخمر الرابعة، فكيف يكون بذلك يعني مستحقا للقتل؟ استدل العلماء على هذا. فالحق أن الذي يظهر أن أنا ما أعرف قبل الإمام الترمذي من قال بقتله، لا أعرف من قال بقتله، إلا أنهم استدلوا بما روي عن عبد الله بن عمرو أنه قال ائتوني برجل شرب الرابعة ولكم أن أقتله، ائتوني برجل شرب الرابعة ولكم أن أقتله. وهذا من رواية الحسن البصري عن عبد الله بن عمرو ولم يسمع منه. فأجاب القائلون بإحكام الحديث والعمل به، قالوا إن لم يكن هذا مذهبا لعبد الله بن عمرو فهو مذهب للحسن الراوي عنه. هذا غير صحيح. أننا نقول أن كل أثر وكل حديث يرويه رجل وهذه الرواية مخالفة يعني لم يقل بها أحد من العلماء، نقول رواة الحديث سلف لنا في ذلك. لو كان الأمر كذلك لما بقي أن يقال في مسألة من المسائل ليس لنا فيها كلام. ليش؟ لأن كل شيء رواه وإن كان ضعيفا فهو ضعيف يعني صحيح إلى من، حتى لو لم يكن إلا مصنف الكتاب، لو ابن أبي شيبة مثلا أو عبد الرزاق أو البيهقي أو الخطيب في تاريخه ساق سندا إلى أحد من الصحابة بأنه قال كذا، وإلى أحد من التابعين أنه قال كذا، وشيخ الخطيب مثلا ضعيف، نقول هذا إذن مذهب الخطيب لأنه روى هذا الخبر. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. والرواية لا يلزم منها المذهب، أنت تروي الرواية ولا يلزم من ذلك أنك تقول بما في الرواية. فلا ينسب مذهب لرجل إلا إذا تكلم به أو أفتى به، أما أنه مجرد روى حديثا يدل على هذا الأمر فلا يصح أن يقال هذا مذهب. ونسبوا أيضا إلى عبد الله بن عمر هذا الشيء، ولم أقف كذلك الإخوان الذين يساعدونني في أمر البحث لم نقف على مثل هذا السند، ولم نعرف من روى هذا عن عبد الله بن عمر. فدعوى الترمذي أنه لم يعمل به أحد، فلو فرضنا أنه جاء بعده الإمام ابن القيم، وجاء بعده من قبل مثلا ابن تيمية، وجاء أيضا بعد الترمذي مثلا الشيخ الألباني وقال أحمد شاكر، هذا لا يمنع دعوى الإجماع السابقة، لأن هذا اختلاف حادث، اختلاف حادث. بالرغم أن كلام ابن القيم وكما نقلتم لي من قبل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يقول هذا من باب التعذيب لا من باب الحد، فإذا رأى الإمام أن المصلحة في قتل رجل لا يندفع شره إلا بالقتل فعل. رجل يشرب الخمر ويكثر ويؤذي الناس بسبب ذلك، فإذا كان لا يردعه إلا أن يقتل، أو كأن الناس مثلا يستبيحون هذا الأمر ويكثرون منه ويتحملون في ذلك الضرب بالجريد أو بالنعال أو غير ذلك، فلا شك يعني إذا قال قائل بأن الإمام له أن يجعل الحد أكثر مما كان في عهد عليه الصلاة والسلام كما فعل عمر، حد كان 40 عمر جلد 80 لما كثر الناس أو أكثر الناس في ذلك، يعني هذا قول ليس معناه أنه نقد للإجماع. طبعا هذا تعذيب ليس معناه أن هناك من يقول بأن يعني إذا شرب الرابعة فاقتله، لأن هذه مسألة ترجع ما تحدد بالرابعة، ممكن ما يرى الإمام ذلك إلا بعد العاشرة أو العشرين مرة، العشرين مثلا، على أن أيضا في النفس شيئا، على أن في النفس شيئا من قتل مسلم لم يرد النص بقتله، فيمكن تعذيره بضرب أو سجن أو تغريم أو إلى آخر بما يردعه وبما يؤمن شره من وراء هذه العقوبة. أما القتل في النفس شيء، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. طيب عند هذا نقف إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في آخر ما انتهينا عليه في درسنا الماضي الكلام حول حكم من شرب الخمر في الرابعة، وذكرت تقوية وتصحيح العلامة أحمد شاكر للحديث، حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام اسمع الصوت، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءه من شرب الخمر الرابعة فلم يقتله. وكلام ابن القيم أنه قال إن عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو قال بالقتل. أما عبد الله بن عمر فلا أدري أين سنده، وأما عبد الله بن عمرو فإنه من طريق الحسن عنه وفيه انقطاع. وقد قال ابن القيم بعدما نقل كلام ابن عمرو وابن عمر رضي الله عن الجميع، قال وقد قال به بعض السلف، فالله أعلم من هؤلاء السلف الذين قالوا به. فهذه من ناحية. الناحية الثانية، فالظاهر من الأدلة ما أكثر ما يؤتى به، ومن الصحابة الذين مثل أبي محجن وغيره الذين كانوا يعني الصحابة يقومون عليهم الحد ثم يرجعون للخمر ويقام عليهم الحد، الظاهر أن هذا شيء ليس له سلف. والقول أن هذا بعض السلف لعل ابن القيم يرجع إلى ما سمعتم عن عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عمرو. وأما الظاهر من صنيع الصحابة، بل من صنيعه عليه الصلاة والسلام عندما كان الرجل يأتيه بكثرة ويقيم عليه الحد أنه ما قتل. مسألة التعذير مسألة أخرى، ترجع هذه المسألة إلى ظروف يعني يراها الحاكم، والباب في ذلك مضيق وليس موسعا لكل أحد يقول أنا أرى المصلحة في قتله المصلحة في قتله، لا، لابد الرجوع في ذلك إلى أهل العلم، هم الذين يفتون بهذا. نعم، بارك الله فيك. نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وقوله: قد بينا عدة الحديثين جميعا في الكتاب، فإنما بين ما قد استدل به النسخ لأنه بين بعض إسنادهما. وهذا دليل على أن النسخ عند الترمذي يسميه علة. نعم. قال وقد روى الترمذي في كتاب الحج حديث الجابر في التلبية عن النساء، ثم ذكر الإجماع على أنه لا يلبى عن النساء، فهذا ينبغي أن يكون حديثا ثالثا مما يؤخذ به عند الترمذي. مما لم يؤخذ به عند الترمذي. وقد وردت أحاديث أخرى. طيب، حديث جابر حديث ضعفه الشيخ ناصر، حديث جابر حديث ضعيف، أننا لبينا يعني حججنا وتبعنا النساء والصبيان فلبينا عنهم ورمينا عنهم، لا يصح. إنما الصحيح منه ما جاء عند ابن أبي شيبة: فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. أما القول بأن المرأة يلبي عنها زوجها فغير صحيح، أو يلبي عنها ولدها، أو يلبي عنها أبوها أو أخوها، غير صحيح، لأن التلبية ليس فيها مشقة، التلبية ليس فيها مشقة، وهي يعني عقد يعني الإحرام، عقد الإحرام، فلا يكون في ذلك وكالة. والقول بأنه لم يقل به أحد هذا هو الظاهر، لا نعرف أحدا من أهل العلم قال بهذا القول أن المرأة يلبى عنها، أما أن يرمى عنها لزحام أو لخوف فهذا أمر آخر. فالقول بأنه يعني بأن المرأة يلبى عنها قول الظاهر لم يقل به أحد، والحديث لا يصح، الحديث دليل هذه المسألة لا يصح. نعم. قال وقد وردت أحاديث أخرى قد ادعى بعضهم أنه لم يقبل بها أيضا، وقد ذكرنا غالبها في هذا الكتاب، فمنها ما خرجه الترمذي وأكثرها لم يخرجه، فمنها حديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. وقد قال الخطابي: لا أعلم أحدا من العلماء قال بوجوب ذلك، ولكن القائل باستحبابه يحمله على النبي، وذلك عمل به. وقد قال الخطابي: لا أعلم أحد من العلماء قال بوجود ذلك، ولكن القائل باستحبابه يحمله على النفي وذلك عمل به. طيب، هذا الحديث عنده هنا تعليق من كلام الحافظ، من كلام الشيخ الألباني. الشيخ الألباني صححه، الشيخ الألباني صح هذا الحديث في أحكام الجنائز، ويرى الحديث صحيحا، ونقل كلام الترمذي عقب إراده للحديث. قال: قد اختلف أهل العلم في الذي يغسل الميت، فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وغيرهم: إذا غسل ميتا فعليه الغسل، وقال بعضهم: عليه الوضوء، وقال إسحاق: لا بد من الوضوء. إذن بين الصحابة على ما نقل الترمذي اختلاف في تغسيل، يعني المغسل، في تغسيل المغسل إذا غسل الميت. ونقل هنا أيضا كلام المبارك فور في التحفة، فقال أي الترمذي: فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وغيرهم: إذا غسل ميتا فعليه الغسل. قال: فالغسل عليه واجب. وروي ذلك عن علي وأبي هريرة، واستدلوا على الوجوب بحديث الباب وما في معناه، فإنه بظاهره يدل على الوجوب. وكذلك قال ابن حزم بالوجوب كما في المحلى. ويقول الشيخ الألباني في أحكام الجنائز: وظاهر الأمر يفيد الوجوب. قال: وإنما لم نقل به، أي بالوجوب، لحديثين. وإنما لم نقل به لحديثين: الأول قوله عليه الصلاة والسلام: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. هذا أخرجه الحاكم والبيهقي من حديث ابن عباس، وصححه الحاكم، وقول الشيخ الألباني ووافقه الذهبي. قال الشيخ: وإنما هو حسن الإسناد كما قال الحافظ في التلخيص، لأن فيه عمرو، يقول ابن عمرو، وعمرو بن أبي عمرو مولى المطلب، وفيه كلام. وقد قال الذهبي نفسه في الميزان بعد أن ساق أقوال أئمة فيه: حديثه صالح حسن. عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب، الحافظ ترجم له بقوله: ثقة ربما وهم، والصحيح أنه صدوق ربما وهم. فالأصل في حديثه أنه حسن حتى يثبت أن هذا من الأوهام، إنما أنكر عليه اضطرابه في حديث البهيمة: من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. فأنكر على عمرو بن أبي عمرو هذا الحديث، لأنه اضطرب في هذا الحديث وأتى فيه بوجوه كثيرة كما هو واضح لمن نظر في طرق هذا الحديث. لكن حاله في الجملة أن حديثه حسن. إذن الحديث الأول الذي هو يعتبره الشيخ الألباني صارفا للوجوب، قوله عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. الحديث الثاني هو قوله ابن عمر: كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. وهذا قوله كنا نفعل كذا، اختلف العلماء هل له حكم الرفع أم لا، ومنهم من يقيد ذلك بما إذا قال في عهد عليه الصلاة والسلام، والظاهر الإطلاق، الظاهر الإطلاق. وهذا الحديث أخرجه الدارقطني والخطيب في تاريخه بإسناد صحيح كما قال الحافظ، بإسناد صحيح كما قال الحافظ. إذن على كل حال في النهاية ننتهي إلى أن من غسل فلا إنكار عليه، فالظاهر أنه مستحب، ومن لم يغسل ومن لم يغتسل فلا إشكال يعني في ذلك، له أن يتوضأ وله أن يكتفي بغسل يده، فإن ميتكم ليس بنجس. فعلى كل حال يقول هنا: وقد قال الخطابي: لا أعلم أحد من العلماء قال بوجوب ذلك، ولكن القائل باستحباب يحمله على الندب وذلك عمل به، أي عمل بالاستحباب وليس عملا بالوجوب. نعم. قال: ومنها حديث أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا وقال: من زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم. كلمة نقص هذه شاذة، من زاد على هذا فقد أساء وظلم صحيح، فقد أساء وظلم من في الزيادة، لأن إذا ظلم نفسه وأساء بتجاوزه الحد وحمل نفسه يعني ما لم يحمله الله ولا رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. ها؟ مش موجود. قال: وقد ذكر، بارك الله فيك، زيادة النقص زيادة شاذة، شاذة في السند وشاذة في المعنى أيضا. فمن حيث المعنى فقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه توضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين. هذا الحديث ظاهره أن من نقص عن الثلاث فإن وضوءه ناقص، ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ما يجزئ، المرة والمرتين أفضل والثلاث كافية، زيادة على ذلك يعتبر إساءة وظلما، زيادة على ذلك يعتبر إساءة وظلما. إذن وحديث توضأ النبي عليه الصلاة والسلام مرة مرة كل هذا موجود في الصحيح، مرتين مرتين، وإن كان من أهل العلم من يرى فيه اختصارا، من يرى فيه اختصارا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مثلا مرة في الوجه أو في اليدين أو غير ذلك ليس عن جميع أعضاء الوضوء، ولكن على كل حال قوله أو نقص يعتبر مخالفة ظاهرة لهذا الحديث، وهي من ناحية الإسنادية أيضا لا تصح. طيب تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله: ومنها حديث أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا وقال: ومن ذاب على هذا أو نقص فقد أساء وظلم. وقد ذكر مسلم الإجماع على خلافه. ومنها حديث التيمم إلى المناكب والآبار، ومنها حديث التيمم إلى نصف الذراعين، ومنها حديث الأكل في الصيام بعد الفجر. قال الجوزجاني: هو حديث قد أعي العلماء معرفته. ومنها حديث أنس في أكل البرد للصائم، ومنها حديث بأم مكتوم وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص له في ترك الجماعة مع ما ذكره من برد وعدم قائد والسيول. وقد ذكر بعضهم أنه لا يعلم أحدا أخذ بذلك. ومنها أحاديث النهي عن شراء الأرض وهي أحاديث صحيحة ثابتة. ومنها أحاديث المسح على النعلين ذكره الطحاوي وغيره. لا زلنا نتكلم في الأحاديث التي ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى أنها من الأحاديث التي لم يعمل بها العلماء، من الأحاديث التي لم يعمل بها العلماء. وعدم العمل بالحديث قد يكون لضعفه عند أهل العلم، وقد يكون أيضا لوجود ما هو أقوى منه فعمل العلماء بالأقوى وتركوا هذا، وقد يكون لأنه منسوخ أو غير ذلك. فقوله: أما الحديث حول الذي يتكلم عن وضوء ومن زاد أو نقص فقد أساء وظلم، فقد مر الكلام به في درس سابق. هنا حديث التيمم إلى المناكب والآبار، ومنها حديث التيمم إلى المناكب والآبار. الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر: إنما يكفيك أن تضرب ضربة واحدة للوجه والكفين، أو العمار بن ياسر، وذلك بعدما أراه فضرب ضربة واحدة ثم نفخ في يده ودلك بها وجهه وكفين. فالزيادة على الوجه والكفين لا يثبت من الناحية الحديثية، لا يصح أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ إلى المرفقين أو إلى الآباط. هذا كله حديث ضعيف، وقد تكلمت على ذلك في دراسة فتح الباري. والحديث قد أيضا نبه جماعة من العلماء كابن عبد البر وغيره على الترابي، خاصة حديث عمار. نعم، خاصة حديث عمار لأنه مضطرب، فلعل العلماء لم يعملوا به لاضطرابه، لكن لا يمنع أن يكون هناك أيضا من قال بذلك. ننظر في التعليق الذي عندي، هل هناك من العلماء من قال بهذا أم لا؟ فيقول هنا: الحديث المتبق عليه من حديث عمار بن ياسر في قصة التيمم التي وقعت له مع عمر، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: كان يكفيك هكذا. فضرب النبي عليه الصلاة والسلام بكفيه الأرض ونفخ بهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. أما رواية المناكب والآباط عند النسائي وأبي داود وابن ماجه وغيرهم، وهي زيادة أو زيادة غير محفوظة، وهذا يزيدنا ثقة بأحاديث الصحيحين، الحديث إذا كان أصله في الصحيحين وكان خارج الصحيحين فيه زيادات كثيرا مما نجد في مثل هذه الأشياء، يعني ما يقدح في صحته، وليس ذلك دائما. أنه يقول هنا: وحكى الماوردي وغيره عن الزهري أنه قال يجب مسحهما إلى الإبطين. قال الماوردي أو أنه: وما أظن هذا يصح عنه. وقد قال الخطابي: لم يختلف العلماء بأنه لا يجب مسح ما وراء المرفقين، لأن هناك كلام حول مسح الذراعين كما سيأتي. على كل الحديث ضعيف. أما الحديث الثاني حديث التيمم إلى نصف الذراعين، حديث التيمم إلى نصف الذراعين أيضا هنا تعليق عليه، أخرج أبو داود والنسائي وأحمد وغيرهم، وهو لفظ من ألفاظ حديث عمار المتقدم في التيمم، واختلف في رفع وقفه وفي سنده انقطاع، أيضا لا يصح كما مر الكلام. قال ابن قدامة في المغني: قال الشافعي: لا يجزئ التيمم إلا بضربتين للوجه واليدين إلى المرفقين. إذن هذا كلام يعني دليل على أن هناك من قال بذلك، لكن على كل حال إذا كان الحديث لا يصح، وإن قال به بعض العلماء فالصحيح أن اعتناق القول هو فرع عن ثبوت الحديث أو الدليل. ومنها حديث الأكل، ومنها حديث الأكل في الصيام بعد الفجر، وهو أيضا حديث لا يصح. هذا حديث لا صح، فيه علي بن بيك بن جدعان، أو فيه عاصم بن بهدلة، فيه عاصم بن بهدلة بن أبي النجود، وقد تكلمت على ذلك في مسألة خاصة، وهي القول المسفر فيما يعني في وقت إمساك الصائم عن المفطر. الحديث أيضا لا صح. إذن الحديث ثلاثة إلى الآن كلها لا تصح: حديث تيمم بالمناكب والأباط لا صح، حديث تيمم بين نصف الذراعين أيضا لا صح، حديث الأكل في الصيام بعد الفجر لا صح، ومنها حديث أنس في أكل البرد للصائم كذلك أيضا لا صح مرفوعا، هذا أيضا لا صح مرفوعا. وإن كان يعني قد فعل ذلك من أبو طلحة، الظاهر أن أبو طلحة فعل ذلك، الظاهر ثبوت ذلك عنه. ومنها حديث ابن أم مكتوم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرخص له في ترك الجماعة، هذا الحديث في صحيح مسلم، هذا الحديث في صحيح مسلم، وبعض العلماء أنكره، قالوا: كيف والله سبحانه وتعالى رفع عنا الحرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج، الله سبحانه وتعالى رفع الحرج عنا، وهذا يأتي يشكو هذه الشكوى. قال: يا رسول الله إني رجل أعمى وإني وليس لي قائد يلائمني. هذه رواية صحيح مسلم: وليس لي قائد يلائمني. أما عند أبي داود: إن رجل أعمى شاسع الدار، أي بعيد الدار، وإن المدينة كثيرة السباع والهوام، وإن المدينة كثيرة السباع والهوام، وليس لي قائد يلائمني. قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. وقالوا: في هذا عنت وفي هذا حرج، رجل أعمى بعيد الدار وليس له قائد يدله، وأنه يتعرض في الطريق للسباع والهوام، ومع ذلك هل النبي عليه الصلاة والسلام يلزمه بذلك؟ ولذلك كما سمعتم يقول، وقد ذكر بعضهم أنه لا يعلم أحدا أخذ بذلك، أنه لا يعلم أحدا أخذ بذلك. ننظر الإمام النووي يقول في هذا الحديث دلالة لمن قال الجماعة فرض عين، وأجاب الجمهور عنه بأنه سأل هل له رخصة أن يصلي في بيته وتحصل له فضيلة الجماعة بسبب عذره، فقيل لا. ويؤيد هذا أن حضور الجماعة يسقط بالعذر بإجماع المسلمين، ودليله من السنة حديث عتبان بن مالك المذكور بعد هذا، يعني أيضا حديث عتبان هو أيضا كان لما عمي فقال: يا رسول الله يعني أنا بعيد الدار وليس لي قائد كذا، ورخص له قال: تعالى فصل عندي في مكان أتخذه مصلى، ففعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف يقول ابن أم مكتوم يمنع ابن أم مكتوم؟ فالجمهور يقول: لعله كان يقول: يا رسول الله أبقى في داري ويكون لي أجر مجيء إلى المسجد، فكأنه قال له: لا يكون لك إلا أن تأتي، لا يكون لك إلا أن تأتي. وجمع بين هذا وبين حديث عتبان بن مالك، وهو مذكور في صحيح مسلم بعد هذا أيضا. قال: وأما ترخيص النبي عليه الصلاة والسلام له ثم رده وقوله في أجل، فيحتمل أنه بوحي نزل في الحال، ويحتمل أنه تغير اجتهاده عليه الصلاة والسلام إذا قلنا بالصحيح وقول الأكثرين أنه يجوز له الاجتهاد، ويحتمل أنه رخص له أولا وأراد أنه لا يجب عليك الحضور، إما العذر وإما لأن فرض الكفاية حاصل بحضور غيره، وإما الأمرين، ثم ندبه إلى الأفضل فقال: الأفضل والأعظم لأجلك أن تجيب وتحضر فأجب والله أعلم. هذا كلام النووي في شرح مسلم. على كل في الحقيقة لو نظرنا إلى قواعد الشرع ففي النفس شيء من إلزام من كان هذا حاله في حضور الجماعة، في النفس شيء من إلزام من كان هذا حاله في حضور الجماعة، لأن الدين يسر، الله سبحانه وتعالى رفع عنا الحرج ما جعل عليكم في الدين من حرج، والنبي عليه الصلاة والسلام رخص أيضا لعتبان بن مالك ولم يشكو كل هذه الشكوى، إلا أن عتبان شكى شكوى فيما أذكر الآن أنه قال يا رسول الله بيني وبين قومي الذين أصلي بهم واد مكان للسيل، فإذا جاء السيل أمنع عنهم، وهذا عذر واضح أنه ما يستطيع أن يعبر مع السيل أو يجوز السيل، فتعالى فاتخذ لي مكانا أصلي فيه أو صلي لي في داري من أجل أن أتخذه مصلى، فحدث الإجابة والتلبية من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحديث الذي بعد ذلك ومنها أحاديث النهي عن كرى الأرض، وهي أحاديث صحيحة ثابتة، أحاديث كثيرة مثل حديث رافع بن خديج وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كراء الأرض، وحديث ابن عباس وغيره أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال من يعني إما أن تمسك إما أن تمنح أخاك أو جارك وإما فأن تمسك أرضك، أو بهذا المعنى، وهي أحاديث مرت بنا في صحيح البخاري وغيره، وخلاصتها أنك منهي عن كراء الأرض، إما أن تمنحها جارك أو أخاك وإما أنك تمسكها ولا تكريها، ولكن هناك أحاديث أخرى بكراء الأرض، وسواء كان ذلك بالمال كما أن النبي عليه الصلاة والسلام صالح خيبر أو اليهود على أن يزرعوا في الأرض في مقابل كذا أو كذا، أو يكون أيضا بما يخرج بنسبة معينة بالمحصول، أما المنهي عنه أنك تعطي أرضك لرجل يزرع هذه الأرض ولك نصيب قطعة معينة أو له نصيب قطعة معينة، لأن الأرض ربما هذه القطعة بعينها ما تأتي بشيء، فيكون مالك أو نصيبك أو نصيبه قد ضاع بسبب ذلك، إنما لو جعلت هذا باعتبار ما يأتي من الأرض الثلث أو الربع أو النصف على حد ما تتفقون فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك. ولكن من العلماء أيضا من قال بالنهي كالحسن وطاووس، كلاهما قال لا يجوز كرى الأرض، وهذا يدل أيضا على خلاف ما ادعى ابن رجب عندما قال لم يعمل بذلك أحد، ففتوى الحسن وطاووس أنه لا يجوز كرى الأرض لا بذهب ولا بفضة ولا بطعام ولا بثياب ولا بجزء منها ولا بجزء منها، وجمهور العلماء على الجواز بما سمعتم، وجمهور العلماء على الجواز بما سمعتم. الحديث الأخير وهو حديث المسح على النعلين، فالحديث هذا قد مر به في تحقيق الفتح، والذي ترجح عندي أنه مجموع طرقه ثالث، أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح أنه توضأ ومسح على نعليه، أنه توضأ ومسح على نعليه، لكن إيش المراد بذلك؟ نقل الزيلعي في نصب الراية أقوال العلماء، منهم من قال هذا في وضوء التطوع. إيش معنى وضوء التطوع؟ أن تكون أنت متوضئا ولكنك تريد أن تتوضأ على وضوء. الوضوء الثاني يسمى وضوء التطوع، ما هو إنك وضوء تطوع الوضوء الذي يكون بعد حدث من أجل أن تصلي به النافلة، لا، هذا لا يجب، يعني هذا وضوء واجب عليك إذا أردت أن تصلي النافلة أن تتوضأ إذا أحدثت، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لكن المقصود بوضوء تطوع أن تتوضأ على وضوء. فقالوا لعل النبي عليه الصلاة والسلام كان متوضئا ثم توضأ مرة أخرى فخفف في وضوئه فمسح على نعليه. قول آخر أن ذلك أنه مسح على النعلين والجوربين أو النعلين والخفين، والأصل في ذلك الخفان أو الجوربان، وأقوال أخرى حقيقة أن هذه الأقوال لا يظهر لي دليل على تعيينها أو دليل على أن تكون هذه الأقوال مقيدة لهذا العموم، فينظر من ناحية الفقهية بشيء من التوسع ما المراد بالمسح على النعلين وكيفية ذلك، والله تعالى أعلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى قال وحديث ان المعتمر اذا مسح الركن حل، يعني وين ونشيت وش قفزت قال ومنها حديث أن في 25 من الإبل. ومنها أي من الأحاديث التي ذكر أو ذكر بعض العلم بأنه لم يعمل بها أحد. ومنها حديث نعم. قال ومنها حديث أن في 25 من الإبل 5 شياه. ومنها حديث 5 شياه. ومنها حديث توريث المولى الأشقر. وقد ذكرنا الكلام عليه. نعم. ومنها حديث الرضاع ألا يحرم إلا 10 رضعات. ومنها حديث الطلاق الثلاث جمع. ومنها حديث أسماء بنت عميس في إحداث المتوفى عنها 3 أيام. ومنها حديث سلمة ابن المحبة في من وقع على جارية امرأة. طيب لا منا تكلمنا فيش حديث نهي عن شراء الأرض. تكلمنا عليه. أنت تظن أنك إذا نمت أو غبت فنحن نجلس أو إيش؟ تكلمنا عليه. تكلمنا عليه بس من سابق. حديث الحديث الأول حديث أن في 25 من الإبل 5 شياه. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني كما في صحيح سنن أبي داود. صححه الشيخ الألباني كما في صحيح سنن أبي داود والظاهر أنه يخالف الأحاديث الصحيحة في ذلك، وإن كان قد صححه من جهة سنده لكنه يخالف الأحاديث الصحيحة في ذلك. فعندنا الأحاديث في كل 5 من الإبل شاه، في 5 شاه وفي 10 إمتام وفي 5 أو في 15 3 وفي 20 4، فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض، ففيها بنت مخاض. بنت مخاض معناها الناقة التي يكون لها سنة وقد لقحت أمها من ورائها. والمخاض يعني بصفة في اللغة هو الطلق الذي يكون عند الوضع، الطلق الذي يكون عند الوضع. فالناقة إذا كانت أمها قد لقحت وراءها لقحت من بعدها فيقال على ابنتها بنت مخاض، فيقال على ابنتها بنت مخاض. فالحديث الحديث صحيح على أن بنت المخاض تكون في 25 إلى 29. أما في الحديث الذي بين أيدينا الآن في 25 5 شياه، 25 5 شياه، فهذا لعله السبب في عدم عمل العلماء، أو إن عمل به أحد فيكون القول هذا قولا مهجورا أو غريبا. نعم. أما الحديث الثاني وهو حديث توريث المولى من أسفل، ويقول ابن رجب وقد ذكرنا الكلام عليه، عندنا في الحاشية تعليق عليه. الحديث أخرجه الترمذي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن دينار عن عمرو السجع عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا مات على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يدع وارثا إلا عبدا هو أعتقه. هنا المولى من أسفل العبد الذي أعتقه سيده، المولى من أعلى السيد الذي أعتق العبد، إلا عبدا هو أعتقه فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام ميراثا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، والعمل عند أهل العلم في هذا الباب إذا مات الرجل ولم يترك عصبة أن ميراثه يجعل في بيت مال المسلمين. وأخرج أبو داود والطيالسي الحديث هذا ضعفه الشيخ الألباني. حديث توريث العبد من أسفل ضعفه شيخنا الألباني حفظه الله. الحديث الذي بعده وهو حديث الرضاع أنه لا يحرم إلا 10 رضعات، وهو حديث عائشة، حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم أقرأ لكم لفظه. قالت عائشة كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، كان هذا قرآنا من قبل. ثم نسخنا بخمس معلومات، ثم نسخنا بخمس معلومات أو بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. وقد ذكر الإمام النووي إيش المراد بقول عائشة توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، أن النسخ جاء متأخرا جدا، النسخ جاء متأخرا لدرجة أن النبي عليه الصلاة والسلام مات وكثير من الصحابة ما يدري بالنسخ، فكان يقرأ هذه الآيات 10 رضعات معلومات يحرمنا، 10 أضعاف معلومات يحرمنا، كان يطلعها بعد النبي عليه الصلاة والسلام، بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان بعض الصحابة لا زال يقرأ هذه الآية في اعتقاد أنها لم تنسخ. هذا دليل على أن النسخ ما جاء إلا متأخرا، حتى لم يعلم به الكثير من الصحابة، لدرجة أنهم كانوا يقرؤون هذه الآية من جملة القرآن كما ذكر الإمام النووي رحمه الله. إذن الحديث وإن كان صحيحا لكنه يعتبر منسوخا، لكنه يعتبر منسوخا. وينظر هل قال به أحد، أننا ننظر هنا عندنا في الحاشية ما في كلام، ما في كلام عليه. الحديث الذي بعده حديث الطلاق الثلاث، جمع إذا جمعها في طور واحد، أو جمعها في كلمة واحدة، أو جمعها في مجلس واحد، أو جمعها يعني طلقها قبل أن يراجع، طلقها قبل أن يراجع أيضا طلقها. فهذا الحديث هو حديث ابن عباس الذي فيه، ولفظه كما عندنا أيضا في الحاشية، كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وسنتين من خلافة عمر في بعض الروايات، وثلاث من خلافة عمر، ومحمول هذا على أنه سنتين وكسر، فمن أهمل الكسر قال سنتين، ومن جبر الكسر قال ثلاث. قال كان الطلاق على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبي بكر، وسنتين من خلافة عمر، الثلاثة واحدة. فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، أي كانت لهم فيه سعة ومهلة، فلو أمضيناه فأمضاه عليهم، أي طالما أنهم كانوا في سعة وضيقوا على أنفسهم نمضي عليهم هذه الأشياء، فأمضاه عليهم وجعل الثلاث ثلاثا. ومن قال لزوجته أن تطالق ثلاثا، أو أن تطالق أن تطالق أن تطالق، فإنها تكون مبتوتة منه ولا يحل له الرجعة. وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة، مذهب الأئمة الأربعة، القول باجتهاد عمر لمن لقوله ولمن وافقه من الصحابة. وشيخ الإسلام ابن تيمية، ومن قبله طاووس، ومن قبله طاووس، ومن بعده تلميذه ابن القيم، نصروا هذه نصروا الأخذ بحديث ابن عباس، نصروا الأخذ بحديث ابن عباس، وجعلوا الثلاثة التي تجمع على الوجه البدعي المخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام جعلوها واحدة فقط. ولعل هذا هو القول الراجح فيما يبدو لي حتى الآن من النظر في هذه المسألة، إلا أن هناك من يطعن في حديث ابن عباس، فإن سلم الطعن وإن طعن في حديث ابن عباس من الناحية الحديثية، فالقول بما ذهب إليه عمر وتبعه على ذلك الصحابة وتبعه على ذلك جمهور العلماء والأئمة الأربعة سيكون هو الأولى والراجع. لكن إذا صح لنا حديث ابن عباس فقد قال به طاووس تلميذ ابن عباس، قد قال به طاووس وهو الروى عن ابن عباس، وهو في هذه الحالة أعلم بمراد شيخه وهو ابن عباس رضي الله عنهما، مع أن الحديث ظاهر الدلالة على أن الثلاثة تحسب واحدة. بل يظهر لنا من قول عمر إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنا، أن كان قبل عمر كان الأمر على خلاف ما فعل عمر، فلو شئتم لأمضيناه عليهم، دليل على أنه اجتهاد طارئ، اجتهاد طارئ. فلو صح حديث ابن عباس فالقول به أولى وأحوط، لا سيما في هذا الزمان الذي كثر فيه الجهل، والإنسان يعني لو لم يأخذ بحديث ابن عباس لحرم على الناس يعني نساءهم ولهم فيه سعة ولهم فيه أناء. قد يقول قائل إن عمر اجتهد في ذلك، نقول هذا اجتهاد، وهناك في المسألة خلاف لوجود أحد التابعين الذي خالف في ذلك، وما ندري هل هذا إجماع للصحابة أم لا. لو صح أنه إجماع للصحابة ما بلينا بخلاف التابعين، لكن ما ندري، لعل عمر عندما الذين حضروه وافقوا، لكن هل بعد ذلك صح إنكار أو صح قبول، ينظر في هذه المسألة. على كل الحديث من ناحية الإسنادية أخرجه مسلم، والإمام أحمد يتكلم فيه، وغير الإمام أحمد أيضا يتكلم في هذا الحديث، غير الإمام أحمد يتكلم في هذا الحديث من جهة الضعف، ومن ناحية العمل به قوله ومنها، أي من الأحاديث التي لم يعمل بها حديث الطلاق، يعني يرجع على ذلك أن طاووس، أن طاووس قد عمل به، وكذلك قد عمل به شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وابن رجب ممن يعني عاصر ابن القيم وكان تلميذا له، كما مر بنا في ترجمة أن ابن رجب كان تلميذا لابن القيم، فقد علم قول ابن القيم في ذلك وقال ابن تيمية وخالفه مع عمده. وابن رجب يرى خلاف ما ذهب إليه شيخه وشيخ شيخه. أما حديث أسماء بنت عميس في إحداد المتوفى عنها ثلاثة أيام، عندنا هنا عنده هنا تعليق حول هذا الحديث. حديث أسماء بنت عميس أخرجه أحمد بن حبان عن أسماء بنت عميس قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اليوم الثالث من قتل جعفر فقال: لا تحدي بعد يومك هذا، يعني بعد 3 أيام، وظاهر القرآن 14 و10، والذين يتوفون من أزواجكم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم. طيب هذه الآية المنسوخة. طيب الآية إيش؟ والذين يتوفون تربصن أنفسهن 14 و10، هذا 3 أيام، وقال: لا تحدي بعد يومك هذا. قال: وفي لفظ: البسي ثوب الحداد 3 ثم اصنعي ما شئت. هذا الحديث من ناحية الإسنادية قوى سنده محقق ابن حبان والظاهر وشعيب، وقال حافظ في الفتح، ثم قال حافظ الفتح قال شيخنا في شرح الترمذي: ظاهره أنه لا يجب الإحداد على المتوفى عنها بعد اليوم الثالث، لأن أسماء بنت عميس كانت زوجة جعفر ابن أبي طالب بالاتفاق، وهي والدة أولاده عبد الله ومحمد وعون وغيرهم. قال: بل ظاهر النهي أن الإحداد لا يجوز. وأجيب بأن هذا الحديث شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة، وقد أجمعوا على خلافه، وأجاب الصحابة بأنه منسوخ، وأن الإحداد كان على المعتدة في بعض عدتها في وقت ثم أمرت بالإحداد 14 و10. طيب، وقال البيهقي، والبيهقي أعلى الحديث بالانقطاع، فقال: لم يثبت سماع عبد الله بن شداد من أسماء، وهذا تعليل مدفوع، فقد صححه أحمد، لكنه قال إنه مخالف للأحاديث الصحيحة في الإحداد، وهو مصير منه إلى أنه يعله بالشذوذ، يعني الشذوذ من ناحية المعنى ومن ناحية المتن، وإن كان الإسناد ظاهره الصحة. فالإحداث 3 أيام مخالف للقرآن والأحاديث الصحيحة، وعلى ذلك فما أدري أيضا من الذي عمل بهذا الحديث، والظاهر صحة ما ادعاه ابن رجب عندما قال: ومنها حديث أسماء. أما حديث سلمة بن محبق أو ابن محبق في من وقع على جارية امرأته، فعندنا هنا أيضا تعليق عليه في الحاشية، قال: أخرجه الترمذي وجاء فيه: رفع على النعمان بن بشير رجل وقع على جارية امرأة فقال: لأقضين فيها بقضاء رسول الله عليه الصلاة والسلام، لئن كانت أحلتها له لأجلدنه 100، يعني كانت امرأته قد أحلتها له فيجلد 100، وإن لم تكن أحلتها له رجمته. قال أبو عيسى في إسناده الطراب: وقد اختلف أهل العلم في الرجل يقع على جارية امرأته، فروى غير واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام منهم علي وابن عمر أن عليه الرجل، وقال ابن مسعود: ليس عليه حد ولكنه يعذر. إذن في المسألة حتى خلاف بين الصحابة، وفي بعض الروايات إن كان قد أكرهها فهي حرة وعليه ثمنها أو ثمن مثلها لزوجته، وإن كان لم يكرهها فعليه أيضا ثمن مثلها لزوجته في بعض الروايات، لكن حديث كما سمعتم فيه كلام. نعم، ذكر حديث الإمام المعلق، لكن عندنا بسبب المحبة وجود خليل، يعني هو في الترمذي، أنا أتكلم في الترمذي أيضا سلم، لكن ليس من حديث الإمام. الحاشية هنا وجاء فيه، يعني ترى أن حديث النعمان ليس في الترمذي؟ لا، هو في الترمذي لكن ليس المراد، يعني المراد وجود. طيب هنا قد أعطيت أيضا بخلاصة ما في هذا، قد ذكرت حديث النعمان في الشرح في المسجد، قلت إن في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن كان قد أكرهها فهي حرة وعليه لزوجته مثلها، لأن إذا أصبحت حرة فالمتضرر بذلك المرأة، عليه أن يأتي مثلها للمرأة، وإذا كان لم يكرهها بل هي التي يعني طوعته في ذلك بدون إكراه فلا تكون حرة، هي تكون أما في هذه الحالة، لكن أيضا زوجته اعتدي عليها وعلى مالها فيكون أيضا لها المثل، لكن الحديث فيه ضعف كما سمعتم. طيب، ذهب ابن مسعود إلى أنه ليس عليه حد ولكنه يعذر، ما يدل على أن المسألة أيضا فيها خلاف بين العلماء. نعم يا أخوان، لازلنا في الأحاديث التي ذكرها ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، وذكر أنها من جملة الأحاديث التي لم يعمل بها العلماء، وقد مر بنا أن هذه الدعوة في بعض الأحاديث كان السبب فيها عدم صحة الحديث، وأيضا هذه الدعوة في بعض الأحاديث لم يسلم بها وإن شاء الله عز وجل اليوم نتم بقية هذه الأحاديث من أجل أن ندخل بعد ذلك في أبواب أخرى. تفضل، سلمك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: ومنها حديث الذي تزوج امرأة فوجدها حبلى، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لها المهر وقال: الولد عبد. لكن قال الخطابي: لا أعلم أحدا قال باسترقاق ولد الزنا. ومنها أحاديث متعددة في الحد، مثل حديث النهي عن التمتع، وحديث أن المعتمر إذا مسح الركن حل، وحديث أن الوقوف بعرفة لا يفوت إلا بطلوع الشمس يوم النحر، وحديث أن التحلل برمي الجمرة مشروط بطواف الإفاضة في بقية يوم النحر، وقد حكي عن عروة القول به، وحديث الاقتباع في السعي بين الصفا والمروة وقد ادعى بعض إلى هذا. بالنسبة لهذه الأحاديث التي ذكرها، الحديث الأول الذي هو حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن رجلا تزوج امرأة فوجدها حبلى، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام لها المهر، أي المهر لها، وقال: الولد عبد، يعني استرقاق ابن الزنا، استرقاق ابن الزنا، ولد الزنا. هذا الحديث ضعفه جماعة من العلماء، تكلم البيهقي على علته وضعفه شيخنا الألباني حفظه الله في ضعيف سنن أبي داود، وقال البيهقي: أجمع أهل العلم على أن ولد الزنا من الحرة يكون حرا، فيشبه أن يكون هذا الحديث إن كان صحيحا منسوخا، أي إن كان صحيحا يكون منسوخا، لكن هو نفسه أشار إلى علته والاختلاف الرواة فيه من قبل. قال ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن بعد أن ذكر نحو تعليل البيهقي له، قال: وله علة أخرى، وتكلم أيضا على علة أخرى في إسناده، ثم قال في الأحكام المأخوذة من هذا الحديث: الحكم الرابع إرقاق ولد الزنا، وهو موضع الإشكال في الحديث، وبعض الرواة لم يذكره في حديث، وإنما قالوا: ففرق بينهما وجعل لها الصداق وجلدها مئة، وكل هذا لا إشكال فلا إشكال فيه. وإن ثبتت هذه اللفظة، لفظة الاسترقاق، فقد قيل إن العلة أنه في أول الإسلام حين كان السرق أو السرقة تثبت على الحر المدين، ثم نسخ هذا الحكم، يعني الله أعلم ينظر في حكم هذا. وقيل أن المراد بذلك استخدامه، وعندنا هنا كلام للخطابي رحمه الله في معالم السنن، قال: هذا الحديث لا أعلم أحدا من الفقهاء قال به وهو مرسل، ولا أعلم أحدا من العلماء اختلف في أن ولد الزنا حر إذا كان من حرة، فكيف يستعبده؟ ويشبه أن يكون معناه إن ثبت الخبر أنه أوصاه به خير، أو أمره باصطناعه وتربيته واقتنائه لينتفع بخدمته إذا بلغ، فيكون كالعبد له في الطاعة مكافأة له على إحسانه وجزاء لمعروف. يعني الخطاب يقول: لو فرضنا أن هذا الحديث صحيح، فلعل المراد منه أن الذي تزوج امرأة حبلى أن يكرم هذا الابن وأن يحسن تربيته من أجل أن ينتفع بخدمته بعد ذلك، ويكون هذا الابن بارا بزوج أمه فيخدمه كما يخدم العبد سيدا. والحمد لله الحديث لا يصح من أصله ولا إشكال في ذلك. الحديث الآخر الذي هو في النهي عن التمتع، والمقصود بالتمتع هنا كما عندي هنا في الحاشية يعني التمتع بالعمرة إلى الحج، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثم بعد أن يتحلل منها يمكث بمكة حلالا ثم يحرم بالحج، وهو مشروع بنص القرآن، وهو قول تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. والنهي عن التمتع جاء من حديث معاوية بن أبي سفيان عند أحمد وغيره، وقد نهى أيضا عن التمتع عمر وتابعه عثمان كما في الصحيح، وخالفهما في ذلك الصحابة كما في الصحيحين، وقد انعقد الإجماع على جواز كل من التمتع والقران والإفراد. يقول نور الدين عدر: كما نبهنا على ذلك في كتابنا الحج والعمرة في الفقه الإسلامي، وبينا الآراء في أيها أفضل فارجع إليه. على كل، النهي عن التمتع الصحابة أو الذين نهوا عن ذلك قلة الصحابة، لكن القول بأن يعني النهي عن التمتع ليس قول أحد من الصحابة أو لم يقل به أحد، مع وجود يعني الخلاف كما سمعتم من عمر وعثمان، فهذا يعني يكون مخالفا للواقع. حديث أن المعتمر إذا مسح الركن حل، ومعروف أن المعتمر ما يتحلل من إحرامه بمجرد أن يمسح الركن الحجر الأسود، فإن مسح الركن هذا إما أن يكون في أثناء الطواف، وإما أن يكون بعد أن ينتهي من الطواف وقبل السعي. وعلى كل حال فالعلماء أو جمهور العلماء على أنه لا بد من سعي، من أجل أن تتم عمرتك لا بد من سعي. فالحديث الذي فيه من مس أو لمس الركن حل، العلماء لم يعملوا به. لماذا؟ لأن ظاهره أنك ما أن ربما أنك تلمس الحجر في الشوط الأول، ربما أنك تلمس الحجر في الشوط الأول وتستلمه في الشوط الأول من الطواف، هل تتحلل بعد ذلك في بقية الأشواط ثم بعد ذلك السعي بين الصفا والمروة؟ فالعلماء يقولون أن هذا الحديث لم يعمل به أحد. وقد ذكروا أن العلماء اتفقوا على أنه لا بد للمعتمر من طواف، واختلفوا في السعي، والجمهور على أنه لا بد له من سعي، لا بد له من سعي. لكن أما الطواف فمحل اتفاق بين العلماء، لا بد أن يطوف الأشواط السبعة، وأما السعي ففيه خلاف، والجمهور على أنه لا بد من سعي. فحديث أن المعتمر إذا مسح الركن حل تكلموا أيضا عليه هنا، وحديث يقول متفق عليه من حديث عروة بن الزبير في حديث طويل قال فيه: عروة قد أخبرتني أمي أنها أقبلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة، فلما مسحوا الركن حلوا. هذا في البخاري ومسلم. قوله هذا كلام النووي، قوله فلما مسحوا الركن حلوا، هذا متأول عن ظاهره، لأن الركن هو الحجر الأسود، ومسح يكون في أول الطواف، ولا يحصل التحلل بمجرد مسحه بإجماع المسلمين. وتقديره فلما مسحوا الركن وأتموا طوافهم وسعيهم وحلقوا أو قصروا حلوا. انظر إلى كم من أشياء يعني أجملها الحديث. ولا بد من تقدير هذا المحذوف، وإنما حذفته للعلم به، وقد أجمعوا على أنه لا يتحلل قبل إتمام الطواف، ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه لا بد أيضا من السعي بعده ثم الحلق أو التقصير. هذا كلام النووي في شرح صحيح مسلم. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: قلت وأراد بمسح الركن هنا السلام بعد فراغ الطواف والركعتين، كما وقع في حديث جابر، فحينئذ لا يبقى إلا تقدير وسعر وسعر. وأما الحلق والتقصير هو بداية التحلل، يعني ما بقي إلا السعي، وبهذا يكون التقدير شيئا قليلا يسيرا، ليس كما ذكر الإمام النووي رحمه الله. الحديث الذي بعد ذلك حديث أن الوقوف بعرفة لا يفوت إلا بطلوع الشمس يوم النحر، وكلمة طلوع الشمس غير صحيحة، غير صحيحة، إنما الصحيح أن الوقوف بعرفة يفوت بطلوع الفجر، فإذا طلع الفجر الثاني فقد فات الحج. فمن لم يقف في عرفة ومن لم يشهد الموقف قبل طلوع الفجر فإن حجه لا يكون صحيحا، حجه يكون باطلا. أما القول بطلوع الشمس، إذا ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس هذا الوقت أدخل يعني لأناس آخرين ما كان حجهم صحيحا أصبح بهذا الحديث صحيحا، وهذا غير صحيح، لأن الأحاديث الصحيحة على أن ذلك بشهود الموقف قبل طلوع الفجر، كما في حديث ابن عباس، كما حديث عروة بن المضرس الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله، أدركه في المزدلفة، فقال يا رسول الله يعني أكللت مطيتي وأتعبت نفسي وما تركت رأس جبل إلا وقفت عليه، ألي حج؟ قال إن أدركت، إن صليت معنا صلاتنا وأدركت قبل ذلك عرفة قبل الفجر فقد تم حجك، فقد تم حجك. والصحيح أنه لا يشترط حضور صلاة الفجر في الحج في مزدلفة، وإنما المشترط في ذلك وقوف عرفة قبل طلوع الفجر. إذن قبل طلوع الشمس من ناحية الحديثية أيضا سنده لا يصح، وقد تكلم عليه جماعة من العلماء وتكلموا على أنه منكر، والأحاديث ثابتة باتفاق المحدثين، والواردة في تحديد نهاية وقت الوقوف بعرفة طلوع الفجر يوم النحر. طيب الحديث الذي بعد ذلك أن التحلل الأول برمي الجمرة مشروط بطواف الإفاضة في بقية يوم النحر، هذا الحديث تكلم عليه المحقق أيضا فقال أخرجه أبو داود، وكذلك البيهقي عن أم سلمة في حديث طويل. وفي